السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام طيب وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. عندي سؤال يا شيخ عن المسواك. أيوة. عندي سؤالين، بس الأول المسواك. أيوة. فلما نستخدم المسواك وأنا صايم هل هو يفطر؟ لا يعني لا يفطر، لكن لا تبتلع منه شيئا، لا تبتلع منه شيئا، ويعني من أجزائه إذا تفتت أخرجه، وإذا راح شيء غصبا عنك رغما عنك لا يضرك، والتسوق صحيح ولا حرج فيه. غيره؟ ريقي يكون حار لما نبلع الريق. لا مانع، لا مانع، ريق الصائم ما مانع. وهذا السواك طبعا نتكلم عن السواك الطبيعي العادي المعتاد، ما في نكهات، لا نعناع ولا ليمون ولا مواد سكرية ولا، السواك الطبيعي. أي نعم يا شيخ. بلع البلغم. بلع البلغم؟ لا، البلغم هذا الآن شوف أنت تستخرجه، البلغم هذا شيء إما أنه نخامة أو بلغم، إما أنه ينزل من الأعلى ها من الأنف إلى الفم، أو أنه يطلع من أسفل إلى الفم، إما أنه ينزل ولا يصعد، فلما يوصل للفم أخرجه للخارج، وإذا راح رغما عنك ما عليك شيء.